بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير، ونلتقي بعد هذا الانقطاع الذي دام يعني قريبا من شهر يزيد لا يقل، ونجعل هذا المجلس اليسير البسيط مجلس خير نتلقى فيه بعض الأسئلة للمجيبة عليها، ثم نكمل أصل هذه المجالس المتعلقة بالتربية ومشاكل الأسرة من المجلس القادم إن شاء الله. سؤال: هل يجوز أن ندعو بأدعية بغير اللغة العربية في الصلاة؟ الأصل أن تدعو في الصلاة باللغة العربية، هذا هو الأصل، لأن الصلاة شريعة وعبادة ينبغي أن تصلى بالكيفية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقرأ القرآن باللغة العربية، وتكبيرات الانتقال تكون باللغة العربية، والدعاء أيضا يكون باللغة العربية، إلا إذا كان هذا الدعاء شاقا، أي لا يستطيعه المصلي لشدة عجمته، فلا بأس عندئذ أن يدعو بغير اللغة العربية للحاجة والضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن أقترض قرضا بنسبة 2%؟ لا يجوز أن تقترض قرضا بنسبة 0.5%، فما بالك ب 2%؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا. فضيلة صلاة الجماعة في المساجد سواء كانت صغيرة أو كبيرة، هذه ثابتة إن شاء الله. كتاب التحرير والتنوير لعلامة ابن عاشور بحاجة إلى التحقيق، وبالفعل هذا الكتاب في حاجة إلى التحقيق، ليس من أجل إصلاح أخطائه المطبعية، ولكن هناك كثير من النصوص تحتاج إلى توثيق، وهناك بعض المسائل تحتاج إلى مناقشة، وهذا الكتاب يحتاج إلى نفس عظيم وكبير لمن أراد أن يتناوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين من أراد له الخير على إخراج هذا الكتاب وتحقيقه. بالنسبة لماذا سميت القصص السابقة بالإسرائيليات؟ الإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، وهم اليهود أصحاب التوراة، ونسبت هذه القصص إلى الإسرائيليات لأنها هي العلم الذي ورد عنهم، العلم الذي ورد عنهم. هل يجوز إخراج زكاة المال قبل مرور الحول؟ لا بأس إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة. الطلاق الشفوي لغرض التهديد يقع أم لا؟ نقول لغرض التهديد، طالما لغرض التهديد إذا لا يقع، لأن الأصل في الألفاظ المقاصد، الأصل في الألفاظ المقاصد، وقصده في اللفظ ليس الطلاق وإنما التهديد، إذا لا يقع الطلاق بهذا اللفظ. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. ما هي الصوفية؟ الصوفية باختصار شديد نسبة إلى الصوف، ليست نسبة إلى صوفيا ولا نسبة إلى بني صفة الذين أو هذه قبيلة، أو نسبة إلى الصفة التي كان يجلس تحتها بعض الصحابة، وإنما النسبة الصحيحة للصوفية أنها نسبة إلى الصوف. وكانوا يلبسون الصوف تزهدا في الحياة، ولهذا في الأثر أن بعض التابعين رأى قوما يلبسون الصوف، فقال: من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء هم الصوفية. فقال: بما يتشبهون؟ قالوا: يتشبهون بعيسى بن مريم. ف فقال هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص ويلبس الجبة. فالصوفية يعني غلب هذا اللفظ على طائفة من الناس يتزهدون في الحياة ويجعلون من لبس الصوفي شعارا لهم. والصوفية ليسوا على طريقة واحدة، ولكن منهم من تسنن وسلك طريق أهل السنة، فكان يعرض علمه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبله، وما عارض الكتاب والسنة رده. فهؤلاء هم متسننة الصوفية، هؤلاء هم متسننة الصوفية. وهؤلاء القوم من أزكى طوائف الصوفية، كالجنيد عليه رحمة الله وابن سهل التستري عليه رحمة الله. وما ورد عن هؤلاء القوم من بعض الشطحات فمثل هذه الشطحات تطوى ولا تروى. وهناك من الصوفية من كانوا أقرب إلى الإلحاد والخروج من الإسلام، وهؤلاء هم أصحاب الاتحاد وأصحاب الحلول، كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وغيرهم. وهناك الصوفية الطرقية البدعية التي هي ظاهرة ومنتشرة في كثير من البلاد، وبالتالي لا ينبغي أن نطلق اللفظ في مسألة الصوفية، ولكن لابد أن نفصل هذا التفصيل، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول عليها أيام من رمضان، وإذا صامت ضعفت والصداع يلزمها طوال اليوم، فهل يجوز لها أن تفطر مع الإطعام؟ إذا كان هذا حالها فلا بأس أن تفطر مع الإطعام، حتى ولو كان عليها أيام من سنوات خلت، أي سنوات سابقة، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة إلى بعض الذين يعقدون دورات في تدبر القرآن ويكتبون المجلدات والمؤتمرات ويعقدون الورش ويجعلون من هذه المسألة شغلا كبيرا، ويجعلون لها مستويات، والمستويات لها مناهج، والمناهج لها طرق، والطرق لها كتب، والكتب لها مراحل، أمور كبيرة عظيمة. في الحقيقة هذه الصورة لتعليم الناس تدبر القرآن، هذه الصورة لا تروق لي، وربما أجد أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث الإجمال، دون أن أتطرق إلى أحد بعينه، ودون أن أشير إلى كتاب بعينه. مسافر خارج مصر، ورزقني الله بنت سمتها أمها خطأ، سمتها أمها خطأ باسم غير الذي أردت، فقلت لها من باب التهديد طلاق الكوم وتغيير الاسم كوم، ما حكم هذه المقولة؟ تقول من باب التهديد، إذن أنت لا تعقد الطلاق، وإنما قلت ذلك اللفظ من باب التهديد، فعليك أن تكفر بالإطعام ولا تعود إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الذي أتى زوجته في نهار رمضان وهو نادم على ذلك ولا يستطيع الصوم، فعليه أن يطعم عن كل يوم 60 مسكينا. التي فطرت يوم في رمضان على أساس أنه حيض ثم علمت بعد ذلك أنه استحاضة، عليها أن تعيد صيام ذلك اليوم فقط، لأن هذا من باب الخطأ. هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت متعففة تريد الزواج؟ لا بأس، لا بأس، يعني ممكن إن شاء الله نعطي لها من مال الزكاة، نسأل الله تعالى أن يزوج بنات المسلمين. إن شاء الله يعني ستخبر في المسجد أو عن المسجد الذي أصلي فيه الفجر إن شاء الله، وتقابلني بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة للعقيقة، لو أن أحدا ذبح أو كانت هناك عدة جديان، فإن الأوفق أن تذبح هذه الجديان جميعا وأن يوزع منها اللحم جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم. الذي يشك في وضوئه ويقطع صلاته كأنه مصاب بالوسوسة وليس على يقين، عليه ألا يلتفت، عليه ألا يلتفت، لأن الالتفات هو سبب هذه الوسوسة التي تصيبه. تريد أن تخلع النقاب لأنه سبب لها ضررا بالغا في عينها وأعصاب عينها، وزوجها يحتاج إلى فتوى. هذه المسألة يعني لا أظن أنها صحيحة، وإنما هي من الشيطان. وهب أنها صحيحة، فلا بد من قول الطبيب المسلم الدين، المسلم الدين الذي يقول بأن هذا النقاب كان سببا في الإصابة بأعصاب العين وإضعاف البصر. فلو قال ذلك الطبيب المسلم الدين لا أجزنا لك ذلك، لكن أن تصنعي ذلك لمجرد الاشتهاء، فإن الدين لا يبنى على الاشتهاء. لو أخرنا صلاة الفجر قليلا لكان ذلك أحوط، وكلما أخرنا في الوقت كان ذلك أحوط، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر إلى خالتي مع العلم أنها فقيرة جدا ومحتاجة المساعدة؟ لا بأس ما كانت فقيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغني الفقير. في صلاة القيام سيطيل القيام في قراءة القرآن، إذن فهمنا أن ركن القيام يطال فيه لقراءة القرآن. لكن بالنسبة للركوع والقيام من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، كيف يكون فيها تطويل؟ التطويل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يقول لرب الحمد، يقولها 20 مرة 30 مرة 40 مرة. إذن هذا تطويل في هذا الركن. وكذلك عندما يسجد فإنه يكثر من التسبيح، وكذلك الركوع يكثر من التسبيح، وبين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني، ثم يقول رب الحمد رب الحمد ما شاء الله له أن يقول. حكم إمام يصلي بخميس وبنطال. كلمة بنطال دي كلمة ظريفة جدا، يعني بعض الناس يظن أنه يريد أن يتكلم باللغة العربية الفصحى فيقول بنطال. هي يعني حتى كلمة بنطال أو بنطلون هي كلمة أصلا ليست عربية حتى نحاول أن نتكلم فيها، ولكن لا بأس. لو أن هذا القميص وهذا البنطال كما ذكرت لا يصف ولا يكون مبينا جسم الإنسان فلا بأس، يعني لا يصف ولا يشف. إذا كان لا يصف ولا يشف فلا بأس، كأن يكون واسعا وأن يكون سميكا، يعني القماش سميك وأن يكون واسعا فضفاضا، لا بأس بذلك، لأن هذا مما عمت به البلوى، وهذا الأمر ثابت في فتوى أهل العلم. والدي وزع الميراث ولم يعدل، هل علي شيء مما أخذت؟ خذ حق الله تعالى في الميراث، وما زاد أعطيه لأصحابه. أحكي لزوجي وأتحدث معه عن كل ما يدور معي في بيت العائلة من أمور محزنة لي أو أمور ترهقني مما يصدر من أحد والدي، علما أنني لا أتحدث مع أحد آخر من أهلي لبقاء الود. هل هذا حلال أم حرام؟ ليس مسألة حلال أو حرام، ولكن ربما يكون ذلك سببا في جلب سخط الزوج. أنت تتكلمين عما يحدث في بيت العائلة من أبيه وأخته وأخيه ووالدته، هو يسمعك ولكن للصبر حدود، فربما هو يصبر عليك ولكن في وقت من الأوقات ربما لا يتحمل هذا الكلام، فعليك أن تحذري وأن تعلمي أنك يعني تدورين مع الباب الدوار، تدورين مع الباب الدوار، فاحذري هذه المسألة. الحلاق الذي يحلق اللحية ويحلق للناس شعرهم بالقزع، هذا المال فيه شبهة كبيرة، نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي المسلمين جميعا. ماذا عن خلاف العلماء في زكاة الذهب؟ العلماء لم يختلفوا في النصاب، وإنما اختلفوا في بعض الجزئيات المتعلقة في الذهب الذي يلبس للزينة أو الذي يدخر من أجل رصد السوق أو حبسه للتجارة أو تربص علو السعر فيه. هذه المسألة التي وقع فيها النزاع كما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، والأحوط إخراج الزكاة. امرأة حجت البيت الحرام ولا تصلي، هل يجوز تطليقها بسبب عدم الصلاة؟ علينا أن نجتهد في دعوتها وأن نحببها في الصلاة وأن ندعو الله تعالى أن يهديها وأن نصبر عليها وأن نصابر، فإن هذه آفة وبلاء، والخطأ منك من البداية لأنك لم تحسن الاختيار. أما وقد تزوجتها وأما هي مصرة على عدم الصلاة فاصبر لعل الله تعالى أن يهديها. هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر في مصر علما بأنه قبل دخول الوقت الصحيح؟ لا بأس، يعني لو أن إنسانا صلى الوتر في ذلك الوقت لا ينكر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف يكون الإنسان محفزا لمن حوله أن يؤثر في من حوله؟ فلو استطعت أن تؤثر في من حولك لكانت هذه المسألة من باب الخيرات الكبيرات التي يجلب بها الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. حكم من أفطر رمضان كله عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. لا أستطيع أن أقول لأن بعض أهل العلم لهم كلام في هذه المسألة، ولكن أنا أميل إلى التوبة والله تعالى أعلى وأعلم. لو في مال في مشروع من 10 سنوات ولم يربح، ما حكم الزكاة؟ عليه أن يخرج الزكاة لأن الزكاة حق المال، ربح المال أم لم يربح. كيف أكون ملتزما مستقيما؟ الالتزام لابد فيه من العلم، لأنه لا يتصور أن يلتزم الإنسان بشيء يجهله، فلابد أن يكون هناك علم وأن يكون هناك منهج وأن تكون هناك صحبة. إذن دي 3 حاجات مهمة جدا، لابد من وجود العلم، 2 المنهج، 3 الصحبة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. هل الخلاف سائغ في مسألة اللحية؟ لا، ليس بسائغ، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بإطلاق اللحية، وهذه المسألة مسألة موجودة، وهذا ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة. الصلاة بالتيشيرت الأحمر، الله المستعان. لا يجوز أن يصلي الإنسان في الثوب الأحمر الخالص الذي لم يخلط بغيره من الألوان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث الريطة المدرجة بالعصفر، وكيف أنه عرف الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إلى أهله فأحرقوها في التنور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطيتها أحدا من أهلك فإنه لا بأس بها للنساء. إذن يجوز للنساء أن يلبسن الثوب الأحمر، أما الرجال فلا يجوز لهم أن يلبسوا الثوب الأحمر. أيها الأحباب الكرام، هذا المجلس هو مجلس بداية، وبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ من الأسبوع القادم الحديث عن التربية ومشاكل الأسرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يهدينا وأن يهدي أولاد المسلمين، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يعيننا على الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يطيب أعمارنا بذكره. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.